بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له، والذي يبث عبر موقع ميراث الأنبياء الذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيس. وهذا الكتاب النفيس هو عبارة عن مسائل عرضت على شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي في الحقيقة مسائل دقيقة يحتاج إليها طالب العلم. وفي هذه الليلة سنتحدث عن مسألة من هذه المسائل، وهي تتعلق بتضمين الحدائق والبساتين، وهي مسألة دقيقة في الحقيقة. وهذه المسألة قال فيها رحمه الله عندما سئل عنها، وكان السؤال الذي عرض على شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة تضمين البساتين قبل إدراك الثمرة، هل يجوز أم لا؟ فأجاب رحمه الله إجابة مطولة، فقال في إجابته رحمه الله: فصل. وأما تضمين حديقته أو بستانه الذي فيه النخيل والأعناب وغير ذلك من الأشجار لمن يقوم عليها ويزرع أرضها بعوض معلوم، فمن العلماء من نهى عن ذلك واعتقد أنه داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها. إذن شيخ الإسلام تيمية ينقل الخلاف في هذه المسألة ويشير إليه رحمه الله. ولا بد أن نذكر صورة المسألة وما المقصود من هذه المسألة، فلا بد أن شيخ الإسلام قد وضح هذه المسألة وبين كذلك صورتها، بل قد ذكر رحمه الله أنه تكلم عن هذه المسألة لحاجة الناس إليها، وذكر أنها من المسائل التي يمس التي كثرت في دمشق أي في عاصمة هذه البلد، وأنها مما عمت بها البلوى. فقال في كتابه القواعد النورانية أن هذه مما عمت بها البلوى في كثير من بلاد الإسلام. إذن ما هي صورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة أن الأرض تكون مشتملة على نخيل، على غراس، وهي أرض تصلح للزرع، فيريد صاحبها أن يؤجرها، فيقول له: أؤجرك هذه الأرض حتى تزرعها، وهذا النخل أيضا في الأرض لك أن تسقيها وتستفيد منها، أو يكون هناك أيضا مساكن في هذه الأرض، فيقول له: أؤجرك الأرض وكذلك المساكن لعلك تستفيد من هذه المساكن. إذن هذه هي صورة المسألة. صورتها أن يكون عقد، وهذا العقد فيه مزارعة لكنه إجارة، يؤجر له الأرض حتى يزرعها، هي إجارة بزراعة الأرض. فذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الخلاف في ذلك، فقال: فمن العلماء من نهى عن ذلك واعتقد أنه داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها. إذن طائفة من أهل العلم، وهم في الحقيقة الجمهور، يحرمون هذه الصورة ولا يجوزونها، فعندهم لا يجوز إجارة الشجر مع الأرض، إذا أردت إنما تأتي إلى هذه الأرض وتؤجرها، أما أنك تجعل عقدا واحدا فيه إجارة للأرض وفي هذه الأرض كذلك شجر، فهذا لا يجوز عند الجمهور. فذكر شيخ الإسلام تيمية قولهم، وهو عندما قال: فمن العلماء من نهى عن ذلك. إذن عندهم لا يجوز، لأن هذا الشجر فيه بيع الثمر قبل بدو صلاحه، فالشجر فيه ثمر ولم يبدو هذا الصلاح في الثمر، قالوا إذا لا يجوز بيعه، فهذا العقد لا يجوز. إذن هذه حجة الجمهور وقد ذكرها شيخ الإسلام تيمية. ثم بعد ذلك ذكر القول الثاني فقال ثم من هؤلاء من جوز ذلك إذا كان البياض هو المقصود والشجر تابع، يعني من العلماء من جوز لكن بهذا الشرط. ما هو؟ يجوز لك أن تعقد عقدا واحدا في أرض للزراعة وهو عقد إجارة، وكذلك هذه الأشجار أيضا يجوز لك أن تعقد عليها كذلك في عقد إجارة، لكن بشرط أن تكون الأرض كبيرة وهي المقصود في الزراعة، والشجر أن تكون قليلة وهي تابعة فقط لهذه الأرض، فالتابع يجوز، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. قال شيخ الإسلام كما يذكر عن مالك، يعني هذا هو قول الإمام مالك، وهذا هو القول الثاني في المسألة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، أن الإمام مالكا رحمه الله يرى أنه إذا كانت الأرض هي المقصودة من الإجارة فلا بأس، وضابط ذلك أنه أي هذا الشجر يكون تابعا للأرض بشرط أنه لا يزيد على الثلث. فلو قومنا هذه الأرض ونظرنا إليها ونظرنا كذلك إلى مقدار الأشجار فهي أقل من الثلث مقارنة أو نسبة إلى هذه الأرض. إذن مالك هو في الحقيقة مع الجمهور لكن جوز هذه الصورة، أن يكون الشجر تابعا وأن يكون أقل من الثلث، فيجوز بعد ذلك عقد الإجارة. القول الثالث في المسألة هو ما انتصر له شيخ الإسلام وسيستدل له وسيبين كذلك أن الأقوال الأخرى ليست صوابا. قال بعد ذلك ونحن نقرأ كلام شيخ الإسلام ونعلق عليه ثم نفصل، قال ومن هؤلاء من يجوز الاحتيال على ذلك بأن يؤجر الأرض ويساقي على الشجر بجزء من الخارج منه، يعني طائفة من أهل العلم جوزت لكن بالحيلة، فقالت نعقد عقد إجارة على الأرض فيستأجرها من أجل أن يزرعها أي هذا المستأجر، أما الأشجار فيعقد عقدا آخر ويكون هذا العقد عقد مساقاة، وهذا معروف المساقاة عند العلماء، وإن كان أيضا هي في أصلها فيها خلاف لكن الصواب جواز المساقاة، جواز المساقاة، فيساقي على الشجر بجزء من الخارج منه، فيقول له أنا أشتغل على هذه الأشجار التي في الأرض وهي ليست إجارة، أنا لا أستأجرها منك، أنا أستأجر الأرض، لكن هذه الأشجار لأنها في الأرض سآخذها منك مساقاة، فما خرج منها من ثمر يكون لك منها ثلثان ولي ثلث بجزء خرج منها. ثم قال رحمه الله ولكن هذا إن شرط فيه أحد العقدين في الآخر لم يصح، وإن لم يشترط كان لرب البستان أن يلزمه بالأجرة عن الأرض بدون المساقاة. إذن هي عبارة عن حيلة، وسيذكر شيخ الإسلام بعد ذلك أن هذا لا يجوز وأن الحيل في ديننا لا تجوز، لأن الحيلة إذا كان فيها ما يحرم ولا يجوز فهي حيلة باطلة، وسيضرب مثالا على ذلك. قال رحمه الله بعد ذلك وأكثر مقصود الضامن هو الثمر وهو جزء كبير من مقصوده، وقد يكون المكان وقفا أو مال يتيم فلا يجوز المحاباة في مساقاته. وهذه الحيلة وإن كان القاضي أبو يعلى ذكرها في كتابه إبطال الحيل موافقة لغيره، فالمنصوص عن أحمد أنها باطلة، وقد بينا بطلان الحيل التي يكون ظاهرها مخالفا لباطنها ويكون المقصود بها فعل ما حرم الله ورسوله كالحيل على الربا وعلى إسقاط الشفعة وغير ذلك بالأدلة الكثيرة في غير هذا الموضع. هو يشير رحمه الله إلى ما كتبه فيما يتعلق بإبطال الحيل، وله مؤلف نفيس في ذلك وهو كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل، ألف هذا الكتاب النفيس رحمه الله ورد على الذين أجازوا الحيل وبين بطلان هذه الحيل، وأن الله عز وجل إذا حرم شيئا لا يجوز الاحتيال على هذا الأمر حتى يصير مباحا، فهذا لا يجوز، فإنما حرمه الله وحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام لا يجوز الحيلة كالربا وإسقاط الشفعة وغير ذلك في مسائل الطلاق والنكاح. ثم أشار إلى القول الثالث قال ومن العلماء من جوز الضمان للأرض والشجر مطلقا، وهذا هو القول الثالث، أنه يجوز أن يستأجر هذه الأرض ويستأجر كذلك مع الأرض هذه الأشجار، وسيذكر الأدلة رحمه الله على ذلك. إذن عرفنا أن المسألة فيها ثلاثة أقوال، وصورة المسألة كما ذكرنا وأشرنا هي أرض واسعة فيها أشجار، فيأتي رجل إلى صاحب الأرض فيقول له أريد أن أستأجر منك هذه الأرض، فهل يجوز أن يستأجر الأرض مع الأشجار؟ الجمهور لا يجوزون ذلك، لأنهم يرون أن هذه الأشجار فيها ثمر لم يخلق ولم يوجد بعد. قالوا إذا كان الأمر كذلك فكيف يعقد معه عقد الإجارة على ثمر لم يوجد ولم يخلق، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. هذه هي حجتهم في التحريم. شيخ الإسلام ناقش هذه الحجة ورد عليها من أوجه كما سيأتي، وسنذكر هذه الأوجه، لكن بقي أن ننظر في حجة القول الثاني وهو قول الإمام مالك. هو في الحقيقة مع الجمهور لكنه استثنى صورة، قال يجوز إذا كانت هذه الأشجار تابعة للأرض وهي أقل من الثلث، فيجوز إجارة الأرض التي فيها هذه الشجر، لأن الأرض هي المقصودة وليس الشجر، والشجر تكون أقل من الثلث أي من مساحة الأرض. والإمام مالك رحمه الله في الحقيقة عندما استدل بالقاعدة المشهورة أنه يدخل تبعا ما لا يدخل استقلالا، والتابع قليل. الإمام مالك قد حد هذا بالثلث، قال لأن الثلث كثير فلا بد أن يكون أقل من الثلث، ولا شك أن هذا التحديد لا دليل عليه ولا يسلمون له في تحديد التابع بالثلث، ولا يسلمون له كذلك أن التابع لا بد أن يكون قليلا، لكن هذه حجة الإمام مالك. بقي القول الثالث في المسألة وهو ما ذكره شيخ الإسلام تيمية، أنه يجوز للمرء أن يستأجر الأرض وفيها هذه الأشجار سواء كانت من النخيل أو من غيره، حتى وإن كان الشجر مقصودا، هو يريد أن يستأجر الأرض ويريد أن يستفيد من الشجر، فيعقد عقدا واحدا في استئجار الأرض مع الشجر الذي فيه، بل حتى لو كان فيها مساكن كالبيوت يستأجر الأرض مع بيوتها بعقد واحد. فقال شيخ الإسلام لما ذكر هذا القول، قال كما ذكر ذلك ابن عقيل، يعني هذا القول أيضا انتصر له ابن عقيل الحنبلي العالم المعروف، قال وهذا القول أصح. شيخ الإسلام ينتصر له أيضا ويرجحه، يقول وهذا القول أصح، قال وله مأخذان. سيبدأ الآن يبين مأخذ، سيبدأ الآن رحمه الله فيبين المآخذ وكيف أخذ هذا القول ومن أين. قال أحدهما، أول هذه المآخذ، أنه إذا اجتمع الشجر والأرض فتجوز الإجارة لهما جميعا لتعذر التفريق بينهما في العادة. إذن اجتمعت الأرض مع الأشجار، ما المانع أن يستأجر الأرض مع أشجارها؟ لأنه إذا دخل إلى هذه الأرض فالشجر في وسط الأرض وهي ضمن حدود هذه الأرض، فكيف سيفرق؟ يتعذر عليه أن يفرق بين الأرض وبين الأشجار لأنه يريد أن يزرع، لكن إذا زرع سيزرع الأرض كلها حتى الشجر الذي موجود فيه، لأن هذه الأشجار كما هو معروف لها ساق كالنخيل، فهو سيزرع الأرض بالبذور وكذلك يعتني بهذه الأشجار حتى تثمر. فعند شيخ الإسلام، وقد انتصر له كما أشرت وهو مذهب ابن عقيل، وسيأتي أنه مذهب عمر والصحابة رضي الله عنهم، هؤلاء كلهم على هذا أي على الجواز. فإذا هذا هو المأخذ الأول، أنه ما المانع من الإجارة في جميع الأرض مع الأشجار، لا سيما أنه يتعذر التفريق بين الأشجار وبين الأرض. قال رحمه الله والمأخذ الثاني، أن هذه الصورة لم تدخل في نهي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فإن رب الأرض لم يبع ثمرة بل آجر أصلا، والفرق بينهما من وجوه. إذن بدأ رحمه الله يناقش قول الجمهور، يقول لهم نحن لا نسلم لكم أن هذا من باب بيع الثمر قبل بدو صلاحه، هذا غير صحيح ولا يسلم لكم. لماذا؟ لأن صاحب الأرض ما باع ثمرة، صاحب الأرض عقد عقد إيجار، والفرق واسع وظاهر وبين، بين عقد الإجارة وبين بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وانظروا انظروا الآن إلى ما يتعلق بهذه الأوجه التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال أحدها أنه لو استأجر الأرض جاز، ولو اشترى الزرع قبل اشتداد الحب بشرط البقاء لم يجز، فكذلك يفرق في الشجر. بالنسبة لما يتعلق ببدو الصلاح، لا بد أن نعلم أن بيع الثمار بعد صلاحها أجمع العلماء على جوازه لأنه ظهر صلاحها، وأما بيع الثمار قبل صلاحها فلا يجوز بالإجماع كذلك، وهناك خلاف يسير يتعلق بإبقائها، يعني بشرط الإبقاء، يبيع الثمر قبل بدو صلاحها بشرط الإبقاء لا يجوز، وبيع الثمر قبل بدو الصلاح بشرط القطع أيضا فيه إجماع نقله العلماء على الجواز، وسنذكر هذه الصور. فلنبدأ بالصورة الأولى التي هي بيع الثمر بعد صلاحه، هل هذه المسألة مجمع عليها؟ الجواب نعم، قد أجمع العلماء على جواز بيع الثمر بعد صلاحه لأنه صار صالحا وطيبا للأكل فيجوز بيعه. وممن نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن المنذر وابن حزم وابن العربي وابن رشد، كلهم نقلوا الاتفاق على ذلك، والأحاديث في ذلك صريحة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع النخل، نهى عن بيع النخل عليه الصلاة والسلام حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري، نهى البائع والمشتري. وكذلك حديث أنس نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وهكذا جاءت النصوص في ذلك وهي صريحة. أما ما يتعلق ببيع الثمرة قبل صلاحها، فقبل صلاحها إذا قال سيبقيه أي المشتري يبقيه على النخل فهذا لا يجوز، فإذا باع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها واشترط أن يبقيها إلى وقت الصلاح فإن هذا البيع لا يصح، لا يصح بإجماع العلماء. وممن نقل الإجماع الباجي وابن العربي وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة وابن تيمية، وهكذا تتابع العلماء في نقله أي في نقل الإجماع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس قال حتى تزهو، فقالوا لأنس ما معنى زهوها، ما زهوها؟ فقال حتى تحمر وتصفر، حتى تحمر وحتى تصفر. قال عليه الصلاة والسلام أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه، يعني هذا النهي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الثمرة لا يجوز بيعها قبل صلاحها، لا بد أن يبدو صلاحها، حتى لو اشترط أن يبقيها لا يجوز لأن النص عام في ذلك. فشيخ الإسلام رحمه الله بيّن ذلك بيانا، فبيّن في الوجه الأول أنه لو استأجر الأرض جاز، ولو اشترى الزرع قبل اشتداد الحب بشرط البقاء لم يجز، فلذلك يفرق في الشجر. فالجمهور يقولون هذا من باب بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهذا غير صحيح، لأنك عندما تستأجر الأرض جاز لك أن تستأجرها، لكن لو اشتريت الزرع قبل أن يبدو صلاحه فهذا لا يجوز. إذن فرق بين هذه الصورة وبين هذه الصورة. فشيخ الإسلام ومن معه جوزوا استئجار الأرض ولو فيها نخل، لأن هذا لا يتعلق بالثمرة ولا يتعلق ببدو صلاحها. الوجه الثاني ماذا قال رحمه الله؟ قال الثاني أن البائع عليه السقي وغيره مما فيه صلاح الثمرة حتى يكمل صلاحها، وليس على المشتري شيء من ذلك. يعني هذا هو الفرق بين استئجار الأرض وبين ما يتعلق بصلاح الثمرة. فعندما أنت تستأجر الأرض فأنت يا من استأجرت الأرض أنت الذي تزرعها وتسقيها، لأنك قد دفعت الأجرة لصاحب الأرض، بخلاف ما يتعلق بالمساقاة أو بالمزارعة أو مما فيه صلاح الثمرة حتى يكمل صلاحها، فهنا لا علاقة للمشتري بذلك، إنما يأتي ويشتري. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما الضامن والمستأجر فإنه هو الذي يقوم بالسقي والعمل. فهذا هو الفرق، من استأجر أرضا هو من يقوم بزراعتها وسقيها، لأنه قد دفع الأجر لصاحبها حتى تحصل الثمرة ويحصل الزرع. أما أن تأتي وتشتري ثمرة على النخيل هذا فرق، ليس هو كالصورة الأولى، فهنا البائع هو الذي يزرع هذا النخيل حتى تأتي الثمرة، فأنت تأتي وتشتري الثمرة من على النخيل، فإما أن يبدو صلاحها وإما لا يبدو على التفصيل الذي ذكرناه آنفا. إذن بيّن رحمه الله أن دليل الجمهور ليس في محله، وليست هذه الصورة من الصور التي يقال إنها من بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ففرق كبير في ذلك. قال رحمه الله بعد ذلك الثالث، يعني هذا هو الفرق الثالث، أنه لو دفع البستان إلى من يعمل عليه بنصف ثمره وزرعه كان هذا مساقا ومزارعة، واستحق نصف الثمر والزرع بعمله، وليس هذا اشتراء للحب والثمر. هذا هو الفرق الثالث الذي ذكره، أنه لو دفع البستان إلى من يعمل عليه بنصف ثمره وزرعه كان هذا مساقا ومزارعة، واستحق نصف الثمر والزرع بعمله، وليس هذا اشتراء للحب والثمر. ولا شك أن هذا أيضا كلام نفيس، فيه أنه لو دفعت البستان إلى من يعمل عليه وهذا يسمى مزارعة وقد يسمى مساقاة، فيتفقون على النصف أو على الثلث أو على الربع، فهذا يسمى مساقاة ومزارعة، بخلاف الإجارة إذا استأجر فهو يدفع شيئا في الشهر أو في السنة ولا علاقة له بالثمرة. فأما الأول فهذا مساقاه ومزارعة، استحق نصف الثمر. إذن عرفنا الآن أن الفروق التي ذكرها شيخ الإسلام هي فروق قوية في الحقيقة، وكذلك من أدلة شيخ الإسلام كما سيأتي الأثر المعروف الذي ذكره عن عمر رضي الله عنه، وسنذكره، سنبين في هذا الأثر من أخرجه وما درجته وما صحته. فأقول الفرق الرابع الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية هو ما يتعلق بأنه لو أعار أرضه لمن يزرعها أو أعطى شجرته لمن يستغلها ثم يدفعها إليه، قال كان هذا من جنس العارية لا من جنس هبة الأعيان. فشيخ الإسلام تيمية يقول لو دفع أرضه لرجل حتى يزرعها أو أعطاه الشجرة وقال له استغل هذه الشجرة وانتفع بها لكان هذا هبة، ولا يقال أن هذا من باب الأعيان أو من جنس الأعيان التي تستأجر، وأنه لا يجوز استئجار الأعيان بل تستأجر المنافع. لهذا سيأتي أن شيخ الإسلام تيمية يرى أن هذه المسألة في حقيقتها مسألة أجمع عليها الصحابة، وهو جواز استئجار الأرض وفيها نخيل وفيها شجر، لأن أثر عمر سيأتي معنا أنه صحيح ولم يخالفه أحد من الصحابة. هذا بالنسبة لفعل الصحابة، فكيف إذا علمنا بما حصل في خيبر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر ومن زرع على أن يعمروها من أموالهم، فيها أرض فيها نخل فيها ماء، فكانوا يعملون ويستحقون بعملهم جزءا من هذا الثمر، كما استحقوا أيضا جزءا من الزرع، فكان البذر منهم، أما الشجر فكان للنبي عليه الصلاة والسلام، فتحت خيبر وأخذها عليه الصلاة والسلام ثم عامل أهلها بذلك. هذا من الأدلة. لهذا شيخ الإسلام تيمية فيما بين أيدينا من الكتاب، أي كتاب الماردينية، إنما اكتفى بالاستدلال بأثر عمر رضي الله عنه، ولهذا قال وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ضمن حديقة أسيد بن حضير بعد موته 3 سنين وأخذ الضمان فصرفه في دينه، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة. وأيضا فإن أرض العنوة لما فتحها المسلمون دفعها عمر إليهم، وفيها النخيل والأعناب لمن يعمل عليها بالخراج، وهذه إجارة عند أكثر العلماء، إذن انظروا أثر عمر. أثر عمر ذكره حرب بن إسماعيل الكرماني في مسائله للإمام أحمد، وساقه بإسناده، وقد ذكره شيخ الإسلام تيمية في عدة مواضع من كتبه، وساق إسناد الكرماني الذي هو من طلاب ومن تلاميذ الإمام أحمد. فإذا نظرنا في أثر أحمد، إذا نظرنا في أثر عمر، سنجد أيضا أن ابن كثير رحمه الله ذكره في مسند الفاروق، في مسند عمر بن الخطاب، وساق إسناد حرب بن إسماعيل الكرماني من طريق سعيد بن منصور عن عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه، ثم ذكر القصة. ما هي القصة؟ أسيد بن حضير توفي رضي الله عنه في عهد عمر، وكان عليه دين، بلغ هذا الدين قرابة 6,000 درهم. فماذا صنع عمر؟ دعا غرماءه، يعني أصحاب الدين، فقبلهم أرضه، يعني قال لهم هذه أرض أسيد بن حضير فخذوها واعملوا فيها، هذا معنى قبلهم، يعني أجر لهم. وفيها النخل والشجر كما جاء في الرواية، وفيها النخل والشجر. الحافظ ابن كثير قال هذا إسناد جيد وإن كان فيه انقطاع، هو يتكلم عن هذا الإسناد الذي بين يديه. لماذا فيه انقطاع؟ لأنه من طريق هشام بن عروة عن أبيه، عروة بن الزبير عن عمر، ومعروف أن عروة بن الزبير لم يدرك عمر رضي الله عنه، بل هو قد ولد في السنة التي قتل فيها واستشهد فيها عمر رضي الله عنه. لكن انظروا إلى الطرق والشواهد التي جاءت والمتابعات التي تدل على صحة هذا الأثر وأنه صحيح، وهذا ما جعل شيخ الإسلام تيمية يقول هذا ثابت عن عمر. إذن هذا طريق حرب بن إسماعيل الكرماني كما ذكره ابن كثير وذكره قبله شيخ الإسلام تيمية. جاء عند ابن سعد في طبقاته من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، قال ابن عمر هلك أسيد بن حضير وترك عليه 4,000 درهم دينا، وكان ماله يغل كل عام 1,000، يعني أرضه، يعني أن أرضه كانت في كل سنة قد تخرج 1,000. فأرادوا بيعه، أرادوا بيع الأرض حتى يسددوا الدين، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فماذا صنع عمر؟ بعث إلى غرمائه، يعني بعث إلى أصحاب الدين وناداهم، فجاءوا فقال لهم عمر هل لكم أن تقبضوا كل عام 1,000 فتستوفوه في 4 سنين؟ فقالوا نعم يا أمير المؤمنين، نعم يا أمير المؤمنين. فأخروا ذلك فكانوا يقبضون كل عام 1,000. إذن أخذوا أرض أسيد بن حضير وزرعوها، وكانوا في كل عام يستخرجون منها ويبيعون ويكسبون 1,000 حتى قضوا دينهم. وهذا لا شك منهم كالإرفاق رضي الله عنهم بأسيد بن حضير. إذن عمر فعل هذا بمحضر الصحابة ولم ينكروا عليه، فصارت هذه الأرض كأنها مستأجرة لهؤلاء 1,000، ومع ذلك أقره الصحابة ولم ينكروا عليه. هذا الإسناد الثاني عند ابن سعد في الطبقات، وإن كان أيضا في الإسناد ضعف لأنه من طريق عبد الله بن عمر العمري، لكن يشهد له ما قبله، ويأتي أيضا عند البخاري في تاريخه الصغير من طريق عبد الله بن صالح عن يحيى بن عبد الله بن سالم أن عبيد الله بن عمر حدثه عن نافع عن ابن عمر. إذن عبيد الله هنا ابن عمر تابع أخاه الضعيف عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وفيه القصة أنه مات رضي الله عنه فقال عمر لغرمائه ما قال. إذن هذه الطرق كلها، وكذلك جاء عند ابن سعد في الطبقات من طريق يزيد بن قصيط عن محمود بن لبيد، وفيه القصة أن أسيد بن حضير هلك وترك دينا، فكلم عمر غرماءه أن يؤخروه، وهذا بإسناد صحيح. وزد إلى ذلك الإسناد الذي أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق محمد بن المنكدر. إذن هذه الطرق كلها تقتضي بصحة هذا الأثر وأنه أثر صحيح، وأن عمر رضي الله عنه صنع ذلك بمحضر من الصحابة، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رأوا ذلك فأقروا عمر ولم ينكروا عليه رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذه هي الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام تيمية في تقرير أنه يجوز إجارة الأرض بالنخيل التي فيها، فيزرع الأرض ويستأجر النخيل. فالقول بأن هذه مسألة أجمع عليها الصحابة على الجواز هو الصواب. زد إلى ذلك أن عمر لما فتح الفتوح ضرب الخراج على أهل السواد كما جاء عند أبي عبيد في كتابه الأموال، ومعروف أن الخراج المضروب على الأرض والشجر هي في الحقيقة أجرة، إذن كان يؤجر هذه الأرض، فيها الأرض وفيها الشجر، وقد صرح بذلك أبو عبيد في كتابه الأموال. لماذا؟ لأن أصل الخراج في لغة العرب وفي كلام العرب إنما هو الأجرة والكراء والغلة، ولا مخالف للصحابة ولا مخالف لعمر رضي الله عنه من الصحابة، ما خالفه أحد. لهذا قال شيخ الإسلام تيمية: فإن المسلمين اتفقوا على ما فعله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من ضرب الخراج على السواد وغيره من الأرض التي فتحت عنوه. وقد ناقش شيخ الإسلام مناقشة أطول من هذه التي بين أيدينا في المسائل المردينية، ناقشهم نقاشا طويلا في كتابه القواعد النورانية، القواعد النورانية الفقهية، تكلم رحمه الله بنفس طويل وساق الأدلة وساق أدلة المخالف وناقشه، ففي الأخير قرر رحمه الله الجواز وأن هذا فعل الصحابة. ثم أليست المزارعة تجوز؟ كما أن المزارعة تجوز، والمزارعة قد بينا أن المقصود يعطيه البستان فيعمل عليه العامل بنصف الثمر، ما خرج من ثمر يقول لك النصف ولي النصف، أو لك الثلثان ولي الثلث. فإن كانت هذه مساقاة ومزارعة جائزة، كذلك يجوز أن يستأجر الأرض بنخلها فيزرع الأرض ويستفيد من النخل كذلك فيعتني به ويزرعه، فيستفيد من هذه الأرض بالزراعة وكذلك باستئجار الشجر التي هي النخيل وغير ذلك. فإذا استأجر الأرض ومعها الشجر حصل له الثمر وحصل له الزرع من الأرض، كأنه استأجر الأرض حتى يحصل له الزرع، فهي كالمزارعة. ومن الحجج أيضا التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية كما أشرت، من أن الثمرة تجري مجرى المنافع والفوائد في الوقف والعارية. ولهذا سيأتي أيضا من كلامه رحمه الله أن المرأة يجوز لنا أن نستأجرها من أجل الرضاع، ومعروف أنها عندما ترضع لا نرى الحليب، لا نرى هذا اللبن. ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية أنكم لو تحرمون استئجار الأرض بنخيلها أو بشجرها فيلزمكم أن تحرموا كذلك استئجار الذئر يعني المرضعة. لهذا انظروا ماذا قال شيخ الإسلام تيمية، قال: كمنفعة الأرض ولبن الذئر ثمرة الشجرة، هذه التي في الأشجار ثمرة الشجرة، كمنفعة الأرض ولبن الذئر. واستئجار الذئر جائز بالكتاب والسنة والإجماع، واللبن لما كان يحدث شيئا بعد شيء صح عقد الإجارة عليه كما يصح على المنافع وإن كان أعيانا. إذن هم يقولون لا يجوز استئجار الأرض مع الشجر، لأن هذه الشجر لم تظهر الثمرة ولم تخلق الثمرة. فرد عليهم شيخ الإسلام، قال لهم: إذن على هذا لا يجوز استئجار المرضعة، لأن اللبن لا نراه ولم يخلق، إنما يأتي شيء بعد شيء، إنما يأتي شيء أي اللبن بعد شيء. ولهذا أولا نقرر: هل يجوز استئجار المرأة للرضاع ويقال لها الظئر؟ لأن الظئر هي المرأة ذات اللبن ترضع غير ولدها تسمى مرضعة. فالمرأة التي تؤخذ لإرضاع الطفل فإن استئجارها على هذه المنفعة جائز، وهذا شيء متفق عليه، وممن نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الإجماع، ونقل الإجماع أيضا ابن هبيرة وابن قدامة كما في المغني، بل شيخ الإسلام تيمية نقل الإجماع كما بين أيدينا. ماذا قال؟ قال: واستئجار الضئر جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب في قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأما من السنة فما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد وضع ابنه إبراهيم عند ضئر، وكان ضئرا لإبراهيم وهو أبو سيف، كان ضئرا لإبراهيم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام قد استأجر مرضعة لابنه إبراهيم، فدل هذا على مشروعيته. فإذا كان يجوز، إذا كان يجوز أن تستأجر مرضعة وأنت لا ترى اللبن، يجوز أن تستأجر هذه الأشجار مع الأرض فتزرعها، فقد تطلع الثمرة إذا زرعت، وقد لا تطلع هذه الثمرة، مثل المساقة، لأن أمر الزراعة أنت تفعل بالأسباب وتزرع الأرض، فقد تأتي الثمرة وقد لا تأتي. إذن قال شيخ الإسلام تيمية: صح عقد الإجارة عليه كما يصح على المنافع وإن كان أعيانا. فيقول رحمه الله: كما أننا نجيز استئجار المرضعة، كذلك يجوز أن نستأجر الأرض وفيها الشجر ثم نزرع وتأتينا الثمرة، وهكذا. وإذا قال قائل إن هذا قد يكون فيه غرر، يعني لا ندري هل الثمرة ستطلع بعد ذلك أو لا تطلع، قال العلماء: هذا الغرر هو غرر يسير، هذا كالغرر في الإجارة، لأنك قد تستأجر أرضا لتزرعها، المقصود هو الزرع، أليس كذلك؟ فقد يحصل الزرع وقد لا يحصل الزرع، مع أنك زرعت وعملت بالأسباب. إذن هذه كلها من الحجج التي بينها شيخ الإسلام تيمية، ولا شك ولا ريب أن مقتضى القواعد كذلك يدل على ما قرره شيخ الإسلام تيمية. لماذا؟ لأن حاجة الناس وحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، وكذلك يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، أو يدخل تبعا ما لا يدخل استقلالا، وهذه قاعدة فقهية مشهورة. فأنت استأجرت الأرض وهذه الأشجار في الأرض فهي تدخل مع الأرض، وقد بين شيخ الإسلام تيمية مدى حاجة الناس لذلك، لا سيما الذين يستأجرون الأراضي وفيها المساكن أو فيها الشجر، فإنهم قد يدفعوها إلى من يعملها مساقاة أو مزارعة، فتتعطل هذه الأمور التي في الأرض كالمساكن والشجر، وقد يكون هذه الأرض وقفا أو تكون ليتيم، فلا يجوز ذلك. فحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. لهذا الصواب الذي لا شك فيه هو القول الثالث، والذي قرره شيخ الإسلام تيمية وانتصر له، أنه يجوز استئجار الأرض التي فيها الشجر. لماذا؟ أولا لقوة الأدلة ولظهورها، ثانيا لضعف أدلة المخالفين، فمع صحتها لو صحت كحديث النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، نعم هذا حديث صحيح في الصحيحين، لكن الاستدلال به ليس في محله، وقد ناقشهم شيخ الإسلام تيمية من 5 أوجه وقد ذكرناها. ثالثا أن هذا هو ما جاء عن السلف، هذا ما فعله عمر ووافقه عليه الصحابة من استئجار الأراضي والبساتين حتى لو كان فيها الأشجار، وقد قلنا أن عمر أخذ الخراج على السواد لمدة سنين متطاولة ولم ينكر عليه أحد، والخراج هو إجارة، هو استئجار، هو كراء، كما قرر ذلك أبو عبيد رحمه الله في كتابه الأموال. وكذلك يؤكد ذلك أن هذا القول يوافق القواعد الشرعية، وقد أشرنا إلى بعضها كقاعدة يدخل تبعا ما لا يدخل استقلالا، وكذلك القاعدة المشهورة أن حاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. إذن هذه كلها تقتضي ما قرره شيخ الإسلام تيمية. ثم إن هذا القول سليم من التناقض، لو نظرت في أقوال الذين حرموا ستجد فيه شيء من التناقض، وضربنا مثال بالمرضعة، هل سيحرمون استئجار المرضعة لأنهم لا يرون الحليب؟ كما يقولون في الأشجار: لا نرى الثمرة ولم تخلق هذه الثمرة، لهذا لا يجوز استئجار الأشجار، إنما اعقد عقدا واحدا لاستئجار الأرض فقط، وهذا غير صحيح. ولهذا لجأ بعضهم كما أشرت إلى الحيلة، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام في أول جوابه، ذكر أن بعضهم لجأ إلى الحيلة، وصورة الحيلة كما صورها شيخ الإسلام وبينها بأن يؤجر الأرض ويفعل مساقاة على الشجر بجزء يسير، وهذه هي الحيلة. ولا شك أن هذه فيها مفاسد ولا تجوز الحيل بهذه الطريقة، ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية في أول جوابه أن هذه حيلة، وأن العلماء قرروا بطلانها، وأن شيخ الإسلام قد ألف في ذلك مؤلفا نفيسا يبين بطلان الحيل التي يكون ظاهرها مخالفا لباطنها، يعني من جنس القمار المحرم، والحيل هذه فيها من الخصومات وفيها من العداوات والمفاسد الكثيرة. ومن أراد أن يتوسع فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام بيان الدليل في بطلان التحليل. هذه هي المسألة 24 التي سئل عنها شيخ الإسلام في المسائل الماردينية وأجاب عنها إجابة وافية رحمه الله، ثم انتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بالزكاة وبالعشور. لعلنا نؤخر هذه المسألة إلى الدرس القادم إن شاء الله، وبهذا القدر نكتفي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.